الغرض منه أن ينتشل الناس من وحل الهوى ووحل النفس ووحل الشيطان والضياع إلى النجاة. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي عايز يخلص يخلص من المعيشة الضائقة الضنكة ويستنقذ نفسه من عذاب يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله، ودي مقدمة الضياع في يوم القيامة. إذا كان يحشر أعمى يوم القيامة يبقى معناها والعياذ بالله يعني هيضيع، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني لا يؤبه له، لا يقام، ليس له وزن في يوم القيامة، يعني ليس له مكانة مهما كانت مكانته في الدنيا، ففي الآخرة حقير ضائع والعياذ بالله. فمعناه اللي عايز يتمسك بعور الإسلام بيستنقذ نفسه من شقوة الدنيا وشقوة الآخرة، من شقوة الدنيا وشقوة الآخرة. أوثق عور الإسلام، أقوى ما ينبغي أن يتمسك به الإنسان ويثق في أنه يصل به لطريق النجاة، الحب في الله والبغض في الله، والبغض والحب في الله والبغض في الله دي مش بس عاطفة مجردة، يعني مش معناها يحب واحد في الله يبقى دخل الجنة أو يكره واحد في الله دخل الجنة، ده في علامات، أنت مش ادعاء. العاطفة مش يعني المجرد مش مجرد عاطفة، فيها عواطف تبقى لحظية أو سطحية لكن تذوب بدرجات الحرارة، انسخرت العملية شوية تلقاها انتهت تبخر. إنما الحب في الله معناها شيء له أسبابه وله مظاهره وله ثماره. الحب في الله له أسباب وله دلائل وعلامات وله ثمرات، إذا تكامل هذا الشيء تبقى شجرة طيبة مثمرة. إنما عاطفة وميل وادعاء ما ينفعش. ونشوف في كلام الأحاديث إن شاء الله تعالى. ولذلك أول حديث قلنا ذكر رواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، احنا نحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. من عاوز الحافظ يقول الناس يعني مش عاوزة ايه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هنا قال، والحديث عن أنس أيضا، والبخاري له طريقته زي ما قلنا في عرض الأحاديث والروايات، يأتي برواية في باب وبعدين في باب ثاني يجيب الرواية نفس المضمون برواية ثانية. وسبحان الله، هذا شأن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. الرجل كان يعني موسوعة أحسن من الكمبيوتر بتاع الجماعة دول، البخاري كان أوسع من الكمبيوتر وأفضل من الكمبيوتر، لأنه هو حافظ، فحافظ يقول لك خذ الحديث تخلي هنا والحديث تخلي هنا والحديث تخلي هنا، وهو حافظ وعارف أن دي رواية هذه من وجه وهذا من وجه وهذا من وجه. لكن لو كان يعلم أنه يجي بعد منه ناس لا ذاكرة لهم ولا علم لهم زي حالاتنا كده، كان ممكن يعني يجيب الروايات كلها في باب واحد يسردها، زي موضوع الأحاديث في كتب الأحاديث أو مراجع الأحاديث، المراجع الموضوعية في الحديث زي الترغيب والترهيب، يجيب لك الإخلاص وجميع الأحاديث اللي وردت فيه، الإيمان وجميع الأحاديث اللي وردت فيه، الصلاة وجميع الأحاديث التي وردت فيها، يجمعها في موضوعية. لكن هو يعني هو تبويبه ليس موضوعيا، هو بوض أبواب بطريقته هو الخاص، بطريقة الخاصة، وبوض أبواب فقهية. ثم جاء كتاب الأدب وجاء فيه الأحاديث، منها الحديث يقول فيه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان كثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. واللفظ له مغزاه، هنا ما يقول لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع على الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. البداية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، بينفي وجود حلاوة الإيمان عن أي إنسان ما فيش الثلاثة دول. والحديث الثاني بيثبت ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ودي يعني أنت لما تاخذ اللفظين مع بعض تجيهم مكملين لبعض، بعضهم يكمل الحديث اللفظ الأول من ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يبقى معناها تعد الثلاثة وتحرص عليهم وتحفظهم وتحاول تتكامل، لأن الذي يريد كمال الإيمان لابد أن يحرص على هذه الثلاثة. ونعرف العلاقة بين كمال الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. يبقى اللي يحرص على كمال إيمانه يجيب الثلاثة دول. وقلنا دائما النبي عليه الصلاة والسلام دائما نذكر يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا يبقى عاوزك تحفظ وتحرص على تحقيق الثلاث. ثلاث يبقى تقول أدي واحد أدي اثنين، وفيها تنبيه للعقل والقلب. لما يقول ثلاث هتقول الأولى هتلاقي نفسك مستني ليه فتشتاق وتنتظر الثانية بتلهف. وطالب العلم لما ينتظر المعلومة بتلهف هيركز هيحفظ. ودي يعني طريقة من طريقة التعليم. لما يقول لك عدد يبقى بينبهك فيها عدد، في عدد يبقى فكرة عد نمرة واحد نمرة اثنين هتتنبه، عرفت الواحد الأولى تعرف الثاني، عرفت الثاني تعرف الثالثة، فيخليك تستيقظ لتلقي العلم، فهي وسيلة لتنبيه السامع وتنبيه طالب العلم. ولما يقول لا يجد أحد حلاوة الإيمان بينفي عن الإنسان أن يجد حلاوة الإيمان إذا لم يوجد فيه الثلاثة دول. عشان الإنسان ربما إنسان يبقى حريص على أن يبقى فيه الثلاثة، حريص على أن يكون فيه الثلاثة لكن لا يجد حلاوة الإيمان، يبقى إذن هو حريص ولكن لم يحقق الثلاثة. هو عايز يعني بيتمنى، وليس الإيمان تمني، هو بيتمنى أن يبقى فيه الثلاثة. في واحد يتمنى اللي فيه الثلاثة لكن ما يستشعرش حلاوة الإيمان، إنما عشان يستشعر حلاوة الإيمان لابد أن يتحقق فيه، أن يتحقق فيه الثلاث. وفرق بين التمني وبين التحقق، الإنسان يتمنى شيء ويتحقق فيه شيء. وللأسف الشديد إن كثيرا ما ندعي حاجة ولا تتحقق فينا. ممكن نقول إياك نعبد وإياك نستعين مرة واثنين وعشرة وعشرين، ولا في الله تتحقق، مش محققينها في أنفسنا. لأن إياك أعبد يعني إياك نعبد معناه نخصك وحدك بالعباد، يبقى ما نسمعش كلام غيرك في غير طاعتك. إنما تلقاه ما شاء الله ادعاء حاجة مش بعد كده وسمعة وصيت وكلام من ده، لكن يسمع كلام المغرضين وكلام الخارجين والمارقين وكلام المتطاولين على دين الله وعلى كتاب الله وعلى رسول الله. يبقى يعني بفين إياك نعبد ذات، لو خصصته بالعبادة ما أضعت غيره في معصية. وقس عليها فرق بين أن ندعي أو نقول وبين أن نحقق. فكرين في الإحياء لما قال صدق الحال أنت إذا قلت إياك نعبد أن تحققها في نفسك لكي تكون صادقا فيها، وده كمال الصدق في القول. من كمال الصدق في القول إذا قلته تحرص على تحقيقه، قلت إياك نعبد تحرص على أن تكملها، يكون خالص عبادتك خالصة لله، ما تسمعش غير كلام الله فيما يرضيه. وإذا سمعت من يتكلم فيما لا يرضي الله لا تسمعه مهما كان لأي سبب من الأسباب، لا رغبة ولا رهبة. لا رغبة يعني ليس طمعا في أن تستفيد منه، تسمع منه وتقول لي صح أنت صح وهو غلطان عشان تستفيد، ولا رهبة ولا خوفا من سطوته، ما ينفعش تسمع كلامه أنت عشان تخاف منه. نسأل الله التوفيق والهداية. يعني إذا كان لابد من تعليق على هذا الحديث، هو يعني هو ذكر الحديث والشرح طبعا مختصر، إنما هو عاوز يستدل بان في حب لله، حب لله. بعد ما استدل ان في حب لله عاوز يستدل ان في حب في الله، وهنا الحديث يجمع الاثنين الحب لله والحب في الله. هذا الحب اولا حلاوه الايمان. حلاوه الايمان النبي عليه الصلاه والسلام بيديك تشبيه يشبه الايمان مره بشجره ومره بثمره، ولما يشبه الايمان بالثمره يبقى معناها انت في ثمره تحبها وثمره تكرهها، ثمره تستلذها وتجد طعمها متلذذا وثمره لا تستلذها. وبعدين عشان تقارن بالاثنين، الايمان كالثمر له طعم تذاق، فاذا اكتمل يبقى كالثمر التي طابت ونضجت واصبح طعمها متلذذا مستلذا. يبقى الايمان له درجات زي ما قلنا، يبقى الثمره الحلوه تجد طعمها. طيب لما انت هي حلوه وجدت طعمها هل تزهد فيها تقول مش عايزها؟ لا. هل تستبدلها بما هو اقل؟ يبقى لا. هل تشبع منها؟ حتى ان شبعت منها المره دي هتاكل منها بكره وبعد وبعد، يعني معنى انك لا تقف عند حد في الاستمتاع بها. كذلك الايمان، الايمان اذا اكتمل ونضج ويكتمل بالثلاثه دول يبقى الانسان صاحب هذا الحال لو تكاملت فيه الثلاث هيستشعر طعم الايمان، واذا استشعر طعم الايمان يعتز به ولا يزهد فيه. من الحاجه اللي مش كويسه تحاول تتخلص منها، زي اللي في السوق دلوقتي عامته، الواحد مش قادر يبص على الحاجه المعروضه في السوق، ما فيش ثقه، خلاص راح اصبح عندي حساسيه شديده جدا من الالوان الحلوه لانها بقت صناعيه، ومن الحجم الحلو الكويس الكبير لانه بقت صناعي برضه، ومن الاسم المغري لانه برضه اصبح فيه غش وتزوير. لان الناس لما لم يعبدوا الله وحده غشوا في اللون وغشوا في الطعم وغشوا في الحجم وغشوا في كل حاجه. لو كان يعبد الله وحده، لو كان يعبد الله وحده يشتري السلعة الكويسة ويعرضها على الناس ويبيعها بالسعر المناسب. لا، لكن هم عشان هو بيعبد الدنيا، عشان بيعبد الدنيا يجمع الثمرة خضراء ويحطها في مكان ويخليها تبقى صفراء بطريقة أو بأخرى. يبقى صفرها صناعي. تأتي لقى من برا صفراء ومن جوا إيه؟ والعياذ بالله. لون البرتقال والطعم طعم حمض النيتريك حمض اي حاجه. احنا عايزين الطعم كمان، طعم الحمض ده يبقى فيه مراره لكن يكون مقتصر للمراره. يبقى صفرها صناعي عشان جمعها بدري. هو طبعا بيعتبر نفسه يتذاكى، اولا بيجمعها بدري عشان يقول لك ما تصيبهاش الافه، وبدل ما يرش مبيد واثنين وثلاثة ويصرف عليها ولا يقاومها ولا يعملها مقاومات يقول لي اجمعها خضراء عشان يوفر ده كله، واشتراها رخيص. لان اشتري خضراء رخيصة، المزارع يستعجل ياخد فلوس، يستعجل عشان يجد مصلحته، والتاجر يشتري الخضراء عشان ياخدها رخيصة، وبعدين يقول لك مش اشكال انا هسوقها بقريب. يبقى جابها غير مناسبة وفيها ضرر اكثر من النافع، وبعدين يلونها يكلفه تكلفه بسيطه كده تتلون ويعرضها على الناس على انها صفراء. يبقى ده غش علني، غش يسموه الغش التجاري، غش تجاري. يبقى ده بيعبد الدنيا ولا بيعبد الله؟ بيعبد الدنيا. ولو كان يحب الله ورسوله كان عبد الله وحده وما يعملش الحاجه اللي تضر وتؤذي، وفي نفس الوقت لا يؤثر الدنيا على الاخره، يفضل الدنيا عشان يكسب ويتزاكى ويبيع ويخلص هو بتاع الجملة ما دام باع انتهى يروح بتاع القطاع يبيع وانت ويه وزل لك ولك دي حلوة ميز ولا من الشجرة دي مش عارف ايه دي لسه جاية طازة بيجيها مش عارف من سوق ايه من مين مستوردها ويبيع لك لحد تحطه في الكيس وتس وانت في البيت يبقى تستغيث تستغيث من طعمها. يبقى هو غير العبادة لله. العبودية لله معناها انك تعمل ما وتعمل ما يرضيه وسبحان الله العظيم وتستشعر انه رقيب عليك في كل لحظة. إن الله فلا يكون رقيبا. لما نفكر في الربع بتاع النهاردة اللي قرأناه النهاردة في سورة يا حسن ايه في الفجر انت مالك انت لما اما تشيل في الشيلة لازم غصب على جلد البحاكر. سورة الأحزاب سبحان الله قعدت أفكر في كم آية لقيت فيها كل حاجة عليكم رقيبا حسيبا سبحان الله كل شيء عليم فيها حاجات كده يعني فيه بعض العلماء قال لك في هذه السورة تربية للضمير تربية للضمير هو إن الله كان على كل شيء رقيبا تربي لا يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه وبعدين إن الله كان على كل شيء رقيبا يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الآية تربى إن الله كان على كل شيء رقيبا يعني حتى لو تطلعت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فليمتنع ويمتنع ويخلي باله إن ربنا كان على كل شيء رقيب سبحان الله العظيم بحمده. وبعديها في الآيات إن كان يستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهن متاعا تسألوهن من ورائي حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. بعدين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيمة إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى كان في بعض الصحابة بيفكر إن هي ممكن بعد النبي ترى يتجوز واحد يأخذ من أمه لا ممكن كان بيخطر على بالك كده من خواطر كثيرة سبحان الله. أمه لا لازم تعملي الأزمة لازم تعالج بس متعالج الظاهرة حدثت لا بتعالج موضوع ممكن يحصل ممكن يكون خاطر يخطر على بال أي واحد ان تبدو شيء او تخفوه ان الله كان على كل شيء شيء. وبعدين تبدو شيئا في موضوع الاستئذان ترى هو داخل عايز يستاذن في رغبته ان ينظر الى النساء ولا ما فيش الرغبه دي ترى اتمنى ان اتزوج احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام فيما بعد ولا ما اتمنهاش. يبقى الايه تيجي تقول تبدأ عنوان كده ايوه امنع هذا القول ممنوع خلي بالك ان فيه رقيب وفيه شهيد رقيب شهيد بكل شيء عليما تكرر في هذه السورة. لما تتأمل القرآن تجد أن القرآن بيربي الضمير لكن الناس سبحان الله العظيم بحمده لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. يقول الإيمان له حلاوة والحلاوة لا تتحقق إلا بكماله والكمال لا يتحقق إلا بالثلاث الله ورسوله حب إليه مما سواهما. طيب ماشي الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب يعني هو الله أنت بتتعامل مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلام ولا بالأفعال؟ الكلام لوحده ما ينفعش يعني عشان تؤكد وتحقق هذا الدعاء الله أحب إليك مما سواه يبقى ترضيه ولا ترضي سواه في سخط. دي حاجة. الحاجة الثانية أن تحب ما يحبه. الحاجة الثالثة أن تبادر وتسارع لتستجيب لما يريده. كل ما أمر بحاجة تبقى أنت أول من إيه تسارع بسرعة لأن أنت بتحب. إن المحب لمن يحبه مطيع. ده أنت مش بس كمان تتمنى تحقق اللي هو عايزه منك ده اللي بيحب واحد بيتمنى يطلب منه حاجة لكن احنا ربنا طلب منا شويه حاجات عاوزين ننقص منها. الحاجات اللي طلبها ربنا مننا، الاشياء اللي طلبها منا ولو اقتصرت على 70 شعبة ما بنعملهاش كلنا، ويقول لك يا عم اللي احنا كفايه اللي عارفين، كفايه اللي عارفين. كثير ما يقول لك ناس كده، كفايه اللي عارفين يا عم، بس ما تقولناش حاجه ثانيه. سبحان الله. طب لو كان محب لله، انت لما يكون واحد محب للانسان بيتمنى ان يطلب منه حاجه، مش بس لما يطلب يحقق. المحبه بتظهر عمليا لما يقول لك اعمل كده، بيقول حاضر سمعنا واطعنا. لكن المحبه الاكبر انك تتلهف لما ينزل لك من قبل الله، وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم وحال النبي عليه الصلاه والسلام. ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه فقل رب زدني علم. كان بيتعجل ليه؟ تلهفا لحلاوه القران وانتظارا لما ينزل عليه من قبل الرحمن. يبقى لو محبه الله تظهر بانك تتمنى انك تعرف حاجه يحبها عشان تعملها، مش انت عارف كم 50 حاجات تقول كفايه كده ومش عارف حاجه ده. يا عمي بس يمكن اعرف حاجه ما تدفش عليها. طيب يا سبحان الله، يبقى ده ايه ده؟ ده عجز حتى في الاراده والعياذ بالله. وده يعني قبل اصرار والترصد، يعني معناها مع الاصرار والترصد سبق الاصرار، سبق الاصرار انك مش عايز حاجه ثانيه. انما اللي يحب يتمنى ان يسمع ما يريده محبه، وبعدين لما يسمع ما اراده المحب المحبوب يعني يقبل يطيعه، يقبل المبادره والمسارعه في محاب الله والبعد، كل البعد عن ما يبغضه الله. دي علامة من علامات الايه؟ المحبة. وبعدين المحبة لما كمان احنا قلنا في واحد يتمنى ان هي ربنا يأمره بشيء فيطيع، طب امرنا بشيء فأطعناه، لما بنطيع وبنصلي هل يا ترى نتلذذ بالصلاة؟ بفرعية، ما انت كل حاجة سمعت قال الحمد لله. هتستجيب؟ الحمد لله. عاوز تستجيب لكل ما يحبه الله؟ الحمد لله. بدأت تنفذ بقى، صليت، يا ترى كنت متلذذ انت بتصلي المغرب ولا مشغول بحاجه ثانيه عاوز تخلص، ولا الساعه شغلاك ولا نص الساعه ولا المواعيد والكلام ده. اذا استشعرت اللذه بطاعه الله ده دليل المحبه، لان اللي يحب واحد لو قعد معه 3 ساعات ما يزهقش، لكن اللي بيكره واحد كلمه ونص وانتهت. وفي ناس كده لا تضاق، في واحد تقعد معاه 5 دقائق تبقى مستريح معاه، ربع ساعة تبقى مستريح معاه، نص ساعة كويس. إنما واحد زي ما قال بعد ربع ساعة خلاص تضيقوا بك. يعني زي ما قال لك الجلساء 3، في واحد زي الهوى استغناش عنه، تقعد معاه طول ما أنت قاعد معاه ما بتستغناش عنه، بتتنفس ومستريح ومبسوط. وفي واحد زي المية تشرب شوية وبعدين إيه كفاية كده، نقعد نشرب طول النهار نتفخ البطن. وفي واحد زي الملح يعني ريحه تاخذ منه ريحه كده بس، انما لو زادت عن يعني ملي جرام يبقى هيعمل قيء واستفراغ. وفي واحد زي الدواء عند اللزوم، وفي واحد زي السم والعياذ بالله ده تبعد عنه خالص. هو هذه هم الجلساء حسب درجات الانسان. فإن كان الإمام متكامل هتجي في أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكون الله ورسوله. ومن علامات محبة الله ورسوله أن تضحي في سبيل الله وفي سبيل رسول الله. يعني أنت أحببت الله أطعته، تلذذت بطاعته، أحببت مناجاته، تحب الوقوف بين يديه وتحب الخلوة له معه سبحانه وتعالى جل شأنه، شيء جميل. طيب في واحد يحب الله ويستجيب لله ويقيم الصلاة ويؤدي الفرائض والمطلوب والنوافل كله ويتلذذ بها، لكن تعال نقول الضح في سبيل الله ما تقدرش. ضح في سبيل الله بالمال يعني يا دوب ان كان بيؤدي الزكاة يبقى كويس. ضح في سبيل الله بالجاه والمنصب صعب، يبقى في امان الله وكويس وهو مصدر يعني عابد وطائع وعالم وسيد العلماء وسيد الطائعين، لكن ساعه ما يحس ان المنصب هيضيع ولا المال اللي معاه هيضيع ولا هيدفع حاجه يقول لك لا حافظ على الايه؟ يعني ما بعرضش نفسك للبلاوي المشاكل، امشي تحت الحيض احسن. فما بالك لو كان في قتال في سبيل الله وجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله للتضحية، الجهاد في سبيل الله زي ما قلنا في درس سابق في سابق، جهاد بالكلمة أو الجهاد بالمال أو الجهاد بالنفس. الجهاد بالكلمة معروف، أمرا بالمعروف يعني نهي عن المنكر وصدعا بالحق. مين يسمع كلام حسين الشافعي؟ حد سمع حسين الشيخ يعني الشيخ اسمه حسن الشافعي، حسن الشافعي من نسمع كلماته دوروا عليه. حسن الشافعي ما شاء الله قال كلمة الحق وانتهت بالنسبة للأمور وبرئ مما كان وما سيكون. جهاد في سبيل الله بالكلمة، جهاد في سبيل الله بالمال، جهاد في سبيل الله بالإيه؟ بالقتال في سبيل الله مواجهة الأعداء. جهاد في سبيل الله هتجي في الثانية إن شاء الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبحان الله العظيم والحمد. ودي ميزان تفرز الناس فرزا جيدا، لأنك إذا هتقول مؤمن ماشي حب ربنا أيضا حب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، طيب فلان ده فاسق وفاجر تحبه؟ يقول لك ما عليك هالظروف كده ما نقدرش يا عمال ما لازم تعمل ما لازم كده يبقى عملنا إيه؟ يبقى تلت الإيمان هيضيع كده. تلت الإيمان ما هو ثلاث من كنا فيه وجداء على الإيمان، الإيمان يتكامل بها. يبقى تحب المرء وهو يعني بعيد عن الله أو يحاد الله أو يتطاول على الله وعلى كتاب الله وعلى رسول الله ما ينفعش، سواء كان هذا المرء في دائرة المسلمين والمؤمنين أو في دائرة الفساق والفجار أو في دائرة الكفرة. وكل له كل له توصيفه في الشرع. الكافر طبعا لا ينبغي أن يحب ولا ولا ولا ولا ولا تتعامل معه مداراة معاملة مؤقتة لحسب ما تنتهي الأمور بس في حدود الشرع. إنما تحبه تميله إليه تفضله على غيره صعب خالص، ما تجيش مع الإيمان الكامل أبدا. كذلك الفاجر والفاسق والمجاهر المعالن بالفجور، معالن بالفجور مع العلم أو بغير علم، مدام عالن بالفجور وجاهر بالفجور يبقى لا يحب أبدا، مش ممكن ما تجيش وما تستصغرهاش. يعني سبحان الله العظيم بحمده، يعني إذا كان الله يبغضه فأنت بالسليقة لابد أن تبغضه. فإذا كان الإنسان عامل نفسه يدعي الإيمان ويحب الفاجر العاهر المجاهر بمحاربة الله ورسوله ده ما نفعش. ولذلك أنا أعجبني الشاعر بتاع فاروق جويدة تقريبا شاعر يعني الصبح الأخير لما زمان ظهرت أول ما ظهرت الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسوم قال كلمة شعر، ولو أنها شعر من الحديث وأنا الشعر الحديث لا أميل إليه مش عارف حد الشبد أحس كده أنه مكسر زي الأباط. الشعر الحديث ده أنا زي ما كنت ماشي في طريق من الأباط، إنما الشعر الموزون بتاع العرب يبقى ماشي على طريق ما شاء جميل. هو الرجل بيقول إيه لما يتكلم عن من رسم وكتب يعني تعديا وتطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان، اكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان. سبحان الله. وبعدين قال كلمة تاني اكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان، حدش هيرد عليك ولا يسأل ولا يبص لك ولا يزعل منك، كل اصبح ياخذ على بالقفا ياخذ مش عارف فيها، فالكل مهان والعياذ بالله. وقال كلمات كثيره يعني ليس المقام مقامها ان شاء الله. هو قال يعني يقول منها كلمه والشعب القابع في خوف، والشعب القابع في خوف ينتظر العفو من السلطان، والناس تهرول في الطرقات يطاردها عبث الفئران. شوف التصوير بقال الشعراء بقى. والباب العالي يحرسه بطش الطغيان، أيام الأنس وبهجتها والكأس الراقص والغلمان، والمال الضائع في الحانات يسيل على أيدي الندمان، فكران يعني. فالباب العالي ماخور يسكنه السفلة والصبيان، يحميه السارق والمأجور ويحكمه سرب الغربان، جلاد يعبث بالأديان وآخر يمتهن الإنسان، والكل يصلي للطغيان. أسألك بربك يا سلمان هل تجرؤ؟ سلمان لو تعدى سلمان اللي بتاعنا سلمان رشد بتاع الزمان بتطاول على القرآن والكلام. ها خبرني يوما حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان أن تشعل حقدك في كذا وتغري سمك في القرآن، أن تشعل حقدك في الإنجيل وتغري سمك في القرآن، أن ترجم موسى أو عيسى أو تسجل مريم في القضبان؟ كلام يعني يعوده معاني، له معاني، له معاني، لكن نشوف. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني ليس المصلحة للدنيا، لا رغبا ولا رهبا، لا رغبة في الانتفاع به ولا خوفا من سبواته. تحبه لأنه يحب الله، تحبه لأنه مطيع لله، تحبه لأنه ينفذ مراد الله في نفسه وفي من حوله، تحبه لأنه يحب الله ويحب القرآن ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها علامات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، عشان تتبادل المحبة بين المحبين في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع عليه في المجلس جميل، اجتمع عليه في الفكرة جميل، اجتمع عليه في في في في فيما يعلن من قول أو فعل، اجتمع عليه فكرتهم واحدة ومجلسهم واحد، يجلسون في مجالس علم أو في مجالس الذكر، يجلسون فيما يحب الله ويجتمعان على ما يحبه الله ويفترقان على ما يحبه الله. تجمعهم مجالس العلم، تجمعهم زيارة المريض، تجمعهم تلاوة القرآن، تجمعهم يعني طلب الإحسان للخلق، تجمعهم فعل الخيرات، يجمعهم إنكار المنكر، يجتمعان على إنكار المنكر، يبقى يجتمعان في الله ويفترقان في الله. وإذا تعرفين أن يعني الرجل اللي زار أخا له في الله فأرصد الله ملكا له على مدرجته، ملك في الطريق قابل يعني في السكة قال أنت رايح فين؟ رايح البلد الفلاني أو القرية الفلانية أو الحي الفلاني، تعمل إيه؟ أزور فلانة، يعني بينك وبينه مصلحة؟ قال لي نعمات أنت ربها، يعني أنت في خدمة بينك وبينه عاوز تحافظ عليها أو تنمي، يعني بينك وبينه مشروع ولا حاجة تكمله مع بعض؟ قال لي راح من بينك وبينه انا اسب ما فيش انما ازوره لله. فقال لي انا خلي بالك انا مش واحد مش بسالك عشان اعرف منك، انا ملك ارسلني لله اليك، فاقول لا اقول لك ان الله يحبك كما تحبه. سبحان الله، وان الله يعني يعد هؤلاء بالجنات النعيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بين ان المتحابين في الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عن العرش يوم القيامة، على منابر من نور، الذين يعني تحابوا في الله لا لرحم بينهم ولا لأموال يتعاطونها وإنما لله. هو ده. ولذلك الميزان الذي يضبط علاقتك بالناس ويخليك أنت مستريح وماشي على الخط المستقيم هو ده الميزان، أن تحب لله وأن تبغض لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وحتى وأن يكره أن يقض أن يعود في الكفر كما يكره، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ليه؟ لأنه فهم الحقيقة، فهم الكفر يودي فين؟ الكفر يودي إلى جهنم، يبقى يكره الكفر، يكره الكفر ك ك كظاهرة، يعني ما يحبش يرجع للكفر ثاني، لأنه إذا قطع من الإيمان فلن يعود إلى غيره. طب ناشي يعني لا يحب أن يعود إلى الكفر، وفي نفس الوقت يكره الكفر، يكره الكفر ومظاهره في الكفرة وفي الفجرة، يكره ذلك. وإذا كان يكره الكفر يكره كل ما تأتى من الكفر، وتدلك على اعتزازه بالإسلام وعلى اعترافه بالإسلام لأنه الأكمل والأوحد. الإيمان هو الذي ينجي والإسلام هو الذي ينجي. ولذلك من علامات كمال الإيمان أن الإنسان يعني في مقابلته لقضاء الله وقدره